نفعل نحن طلبة العلم؟ ماذا نفعل نحن طلبة العلم وغيرنا من الأساتذة والمدرسين والدعاة والوعاظ والأئمة والموظفين؟ فيقول الآخر: ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم للجهاد رغم الحاجة الماسة إليه في جدانه؟ ما هي الحاجة الأمس مما وضع الآن في الرياض الثاني؟ لا أتصور أن الحاجة أمس من إخراج العدو أرض المسلمين مهما كانت حاجات، فتلك الحاجات إما أن تكون عينية يعني فرض عين، وإما أن تكون فرض كفاية. فإذا كانت فرض كفاية كطلب العلم فلا يقابل فرض العلم فرض كفاية، وأما إن كان من الفروض العينية فهنا كل مكلف أدرى بنفسه من غيره هو الذي يجب عليها بيوازنة بين هذا الفرض العلمي وهو في الله وبين البقاء في عقد داره بدعوى أنه في فرض عيني. أتصور مثلا عزيزين كبيرين ليس لهما إلا شاب يخدمهما، فلو أنه أعرض عنهما وتركهما بين حيطان أربعة وذهب لزوج الباب بن حماد، أظن أن هذا له عذر أن يظل عند أبويه، لأنه لا يوجد من يخدمها التزام الواجب. لكن من الذي يعمل هذه المقابلة وهذه المقابلة؟ لست أنا ولا أنت، وإنما هو نفس المكلف، فكل مكلف عليه أن يجري مثل هذه الموازنة. إذا كان في فرض كفاية فلا يقدر فرض العين به، إذا كان في فرض عيني فلينظر أيما أرجح ولينفرد خلاص تصريح فرض العين لا ينظر فيه من وحدة الجانبين بالشرط بأنه سبق بيانه. أرى سبق الكلام لا يوجد الكلام والتشييد عندكم ترجمون إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.